لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: والرجم حق. قال المؤلف رحمه الله: والرجم حق. هذه العبارة أراد منها مسألة عقائدية أكثر من كونها مسألة فقهية. يعني لماذا يأتي هنا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بهذا التعبير والذي يتعلق بمسألة فقهية أكثر منها مسألة عقائدية؟ الجواب أو السبب في ذلك أن هناك من أهل البدع من كذب بالرجم، أي كذب بهذه المسألة وأنكرها وردها، وهؤلاء هم الخوارج وطائفة من المعتزلة، فإنهم ردوا هذا الحكم الشرعي وأنكروه، ويأتي عليه التفصيل إن شاء الله تعالى في أثناء الحديث. ولذلك صارت هذه مسألة عقائدية، مسألة عقائدية. لماذا؟ لأن أهل البدع ردوا هذه المسألة وأنكروا هذه المسألة، فصارت مسألة عقائدية باعتبار أن أهل السنة يقرونها، وذلك لأنه قد جاء بها الدليل الشرعي في كتاب الله أولا، ثم نسخت قراءة، وجاء الدليل عليها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار الإنكار لها إنكار لحكم شرعي، إنكار لمسألة من الدين، فتحولت بذلك أيضا إلى مسألة عقائدية. فنحن من عقيدتنا أهل الإسلام نعتقد أن حكم الرجم حق ثابت بالأدلة الشرعية، وهؤلاء لما ردوا ذلك ردوه بحجج واهية نتعرض لها إن شاء الله تعالى أثناء الحديث. قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى يقدم لذلك، قال: الله سبحانه وتعالى حرم أشياء في الأعراض وفي المعاملات وغير ذلك، وهذه المحرمات تنقسم إلى أقسام: محرمات كبائر ومحرمات صغائر، ثم هي من حيث العقوبة على من ارتكبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني المحرمات من حيث العقوبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: محرمات وضع الله لها عقوبات محددة، وهي ما تسمى بالحدود، سميت حدودا من الحد وهو المنع، لأن هذه العقوبات تمنع من الوقوع في هذه المعاصي. هذا النوع الأول من العقوبات، وهو أعلى درجة في العقوبات، وهي درجة الحدود، وهذه الحدود معلومة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حد الزنا الذي منه الرجم. فهذه الحدود عقوبة، وهي القسم الأول من أنواع العقوبات. القسم الثاني من أنواع العقوبات، قال: محرمات لم يضع الله لها حدودا، ولكن فيها تعزير، وهو موكول إلى اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعا عنها، وهو ما يسمى بالتعزير وهو التأديب. النوع الثاني من العقوبات عقوبات في أشياء أو ذنوب أو معاصي لم يرد فيها حدا، لم يرد فيها حدا، فهذه يكون فيها التعزير، وهذا موكول إلى الإمام، يعني الإمام ومن ينوب عنه القضاء ونحو ذلك. فإن هذه الذنوب وهذه المخالفات والمحرمات لم ينص الشرع على عقوبة محددة لها، لكن لم يمنع الشرع من العقوبة فجعل عقوبة التعزير. وهذا باب في الفقه، باب واسع. يعني على سبيل المثال، مثلا من عرف مثلا عنه أنه يعني يجالس مثلا أهل الفسق، فأراد مثلا الإمام أن يعزره، ممكن يعزره ابتداء بالكلام والتوبيخ ونحو ذلك، ومن الممكن أن يعاقبه بعد ذلك بالضرب ونحو ذلك، وهكذا سائر العقوبات التي لم يثبت في نصها أو فيها نص بعقوبة ففيها التعزير. وكان عمر رضي الله عنه يحمل في يده عصا لينة، يعني يقال لها درة، عصا لينة يعني ليست يابسة، حيث لما يضرب بها لا تكسر العظام، فكان يحمل عصا لينة يعزر بها رضي الله عنه، يعزر بها يعني عقوبة فورية على الفور، هو الإمام. فكان مثلا ربما يرى أمرا فيه مخالفة شرعية من هذه الأمور فيعزر، صحيح يضربه ضربة، يضربه أكثر، أو يوجعه ضربا مثلا، كما كان في شأن الرجل الذي يقال له سويسنة، هذا الذي كان يتكلم ببعض البدع في الناس ويشكك بها الناس، ما الذاريات ذروة، ما الحاملات وقرا، فكان يبعث في نفوس المسلمين نوعا من تشكيك، ولا سيما وأن منهم من لم يكن عربيا وقد دخلوا في الإسلام حديثا، فكان يقول مثل هذه العبارات. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا به يعني يأتي به ويوجعه ضربا، وكان كلما يعني اشتد الضرب يقول يعني أوجعتك، يقول نعم، يزيده ضربا ونحو ذلك. فالغرض أن العقوبات منها ما هو في باب التعزير، ومنها قبل ذلك كما سبق منها ما هو في باب الحدود. قال: والقسم الثالث ما لم يكن فيه حد ولا تعزير من المحرمات، وإنما فيه وعيد وغضب ولعنة ونار وغير ذلك من أنواع الوعيد، كأكل الربا والقمار وغير ذلك. هذا فيه وعيد شديد يردع من في قلبه إيمان، ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان ضعيف الإيمان فإن أمامه حسابا وعقابا في الآخرة. فالله جل وعلا حرم هذه المحرمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. والحقيقة إنه لا يمنع في القسم الثالث هذا وجود تعزير، يعني هذا القسم الشيخ حفظه الله تعالى يقول ما لم يكن فيه حد ولا تعزير من المحرمات، وذكر أمثلة على ذلك، يعني كأكل الربا والقمار، ليس منصوص على أن من أكل الربا له عقوبة معينة حد مثلا، وليس هناك في يعني التعزيرات مثلا ما هو مشهور في كلام العلماء أن له تعزير ونحو ذلك، لكن لا يمنع التعزير والله أعلم. يعني من عرف عنه أنه يأكل الربا فيقال له انتهي عن أكل الربا فلا ينتهي، فهذا يجوز للإمام أن يعزره لأنه يفعل محرما، يجوز له أن يعاقبه بأي نوع من أنواع العقوبات التعزيرية. قال: ومن هذه الحدود حد الزنا، يعني من أنواع العقوبات من القسم الأول اللي هو الحدود. قال: ومن هذه الحدود حد الزنا. قال: والزنا هو فعل الفاحشة في فرد لا يحل له. هذا هو الزنا، فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله إلا بالعقد الشرعي الصحيح. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. ومن وقع في الزنا فهو على قسمين: إما أن يكون بكرا لم يسبق له أن وطأ امرأته في نكاح صحيح يعفه، فهذا هو البكر الذي لم يسبق له زواج، هذا هو البكر. في كتب الفقه طبعا في تفصيل، يعني العلماء يختلفون في من مثلا لم يتزوج ولكنه كان والعياذ بالله يزني قبل ذلك ويستره الله عز وجل ولا أحد يعرف عنه ذلك، ثم زنى وجاء الشهود عليه بأنه زنى مثلا، ثم جاء شهود على أنه كان يزني قبل ذلك ونحو ذلك، هل هذا ينتقل إلى وصف المحصن اللي هو الوصف الثاني؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن وصف الإحصان أن يكون بزواج شرعي، أن يكون بزواج شرعي، ولذلك من وطأ امرأة في غير زواج شرعي لا يزال وصفه في وصف البكر، هو نفسه لا يزال وصفه في وصف البكر، ويعاقب لو أقر على نفسه مثلا بأنه زنى قبل ذلك والعياذ بالله، يعاقب على ذلك مرتين بالجلد عن المرة الأولى وكذلك بالجلد إيش عن المرة الثانية وهكذا. قال: إما أن يكون بكرا لم يسبق له أن وطئ امرأته في نكاح صحيح يعفه، فهذا هو البكر، وهذا عقوبته أن يجلد 100 جلدة. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وجاء في السنة الصحيحة أنه يغرب، يعني يبعد عن البلد الذي مارس الفاحشة فيه إلى بلد آخر لمدة عام. قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فثبت التغريب بالسنة. وأما الجلد فهو ثابت بالقرآن، وقد أجمع العلماء على الجلد وجمهورهم أيضا على التغريب، هذا في حد البكر. التغريب اللي هو بعض أيضا الفقهاء يجتهد فيه، يقول إنه ممكن يكون بالسجن كذلك، يعني يجلد 100 ويسجن عام، والسجن لا يكون بقصد التعذيب والنكال إنما بقصد الإبعاد، يعني يبعد عن مكان الجريمة يعني لمدة عام لأجل أن يبتعد عن أسبابها وينسى ذلك ويستعين بالله سبحانه وتعالى على توبته ونحو ذلك. أما الثيب، قال: وهو الذي سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، ولذلك لو كان نكاح باطل أيضا لا يصير به محصنا، لو كان نكاح باطل لا يصير محصنا كنكاح المتعة ونحو ذلك لا يصير محصنا. قال: وعرف قدر الأعراض وحرمة الأعراض فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت. هذه عقوبة الزاني الذي سبق له الزواج، وهو الذي يسمى المحصن، وسمي محصنا لأن الزواج حصنه من الفاحشة، ولذلك فإنه إذا فعل الفاحشة بعد ذلك فإنه يعاقب هذه العقوبة المغلظة. لماذا؟ لأنه إنسان سبق له الوطء وعرف حرمة الوطن، وكذلك هذا الإنسان عنده زوجة. طيب ماذا لو كان مطلقا؟ هذا أيضا محصن. لماذا؟ لأنه علم حرمة ذلك وعلم خطورة ذلك في الأنساب. ثم كذلك هو حتى ولو كان مطلقا فله أن يتزوج ويعف نفسه، ولذلك فيعاقب كذلك عقوبة الرجم. قال: وهذا ثابت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه. بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، يعني آية حكم رجم الزاني المحصن هذه آية كانت في سورة الأحزاب، هذه آية كانت في سورة الأحزاب، ونسخت قراءة، نسخت قراءة وبقيت حكما، وبقيت حكما. قال: كما قال عمر رضي الله عنه على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا: ما نجد الرجم في كتاب الله. ألا إنه في كتاب الله، يشير إلى قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية منسوخة قراءة وبقي حكما، هذه آية من كتاب الله تعالى منسوخة قراءة وبقي حكما، كانت في سورة الأحزاب. وهناك رواية أخرى لهذا الحديث أيضا عند الشيخين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه فقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم. قال: فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله. فالرجم حق على الزاني من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة، أو كان حمل، يعني كانت المرأة حامل يعني، أو اعتراف. هذا كله كلام عمر. قال: إذا قامت البينة، البينة يعني الشهود. قال: أو كان حمل أو اعتراف. بكر يعني حملت وهي غير متزوجة، فهذه علامة على الزنا والعياذ بالله. أو اعتراف، أو أن هو يقر على نفسه، الزاني يعني يقر على نفسه. قال: وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، يعني عمر يقول لهم: لولا أني أخاف أن يقول الناس أنه زاد على كتاب الله لكتبت هذه الآية المنسوخة قراءة في المصحف، رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الآية المنسوخة قراءة باقية حكما بدليل السنة، باقية حكما بدليل السنة. ومن أدلة بقائها هذا الحديث، حديث عمر وغير، كما سنذكر يعني على ما سمعت. يعني مثلا ما رواه أيضا الإمام أبو داود وغيره بسند صحيح عن أمامة بن سهل، قال عن خالته العجماء: أن فيما أنزل الله من القرآن، أن فيما أنزل الله من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. فهذا أيضا يدل على ثبوت هذه الآية في كتاب الله عز وجل. ولا يلزم من نسخ التلاوة نسخ الحكم، هذا معروف في النسخ ومروي عن ابن عباس، يعني كلام صريح في ذلك. أن هناك من المواضع في القرآن نسخت قراءة وبقيت حكما. لذلك فإذا يعني سريعا في النسخ، النسخ هو الإلغاء، والإلغاء يكون إما كليا وإما جزئيا، إما كليا وإما جزئيا، أو النسخ كما يقولون أيضا إلغاء حكم سابق بحكم لاحق، بحكم لاحق. وقد يكون هذا النسخ كليا أو جزئيا. كليا قد ينسخ الحكم، ينسخ الحكم قراءة وحكما، قراءة وحكما. جزئيا أن ينسخ مثلا قراءة ويبقى حكما، كما هي الآية التي بين أيدينا، أو العكس، قد ينسخ حكما ويبقى إيش قراءة. مثال ها، لا أن ينسخ، أنا بقول مثال على النسخ حكما وبقاء القراءة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه بقي قراءة ومنسوخة إيش حكما، لأن السكر أو شرب الخمر يعني صار محرما بالكلية بعد ذلك، وليس في مجرد إيش الصلاة. ها مثال آخر مثلا، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذونها مسكرا ورزقا حسنا. لا هي دي إخبار، لكن هو في الحقيقة من أشهر المواضع، أشهر المواضع اللي الصيام، آيات الصيام. فآيات الصيام كانت في الأول على التخيير، ثم بعد ذلك صارت على الإيش على الوجوب، وبقيت قراءة ونسخت إيش حكما. والنسخ له حكم كثيرة، النسخ له حكم كثيرة. وإلا البعض قد يقول الآن لماذا، لماذا يعني تنسخ الآيات، يعني مثلا مثل هذه الآية التي بين أيدينا مثلا، قد يقول البعض طب لماذا لم يبقيها الله عز وجل في كتابه، وكنا استرحنا من أهل البدع وما حدش يعني هيقضح في الحكم ونحو ذلك. هذا ابتداء، قبل ما نذكر حكمة النسخ، ابتداء لو أن هذا المبدأ صار أصل في التعامل مع الأحكام الشرعية، لا ده سيكون أنت لو طردته ستطرده في الخلق والكون وكل شيء. على سبيل المثال، لماذا لم يخلق الله عز وجل الناس كلهم مؤمنين؟ لماذا يبتلي الله عز وجل الناس بكذا؟ لماذا يفعل الله عز وجل كذا؟ وهكذا ستطرد هذا بقى في كل شيء. لكن الله عز وجل ابتداء يفعل ما يشاء، وفعله سبحانه وتعالى وأمره لا يكون إلا بحكمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فأمر الله لا يكون إلا بحكمة. إن كل شيء خلقناه بقدر، فكله حكمة. ولذلك مثلا النسخ، النسخ من حكمه، من حكمه أنه أحيانا يرفع مشقة، يرفع مشقة للتيسير. مثلا الله عز وجل فرض على المؤمنين في أول الأمر في الصيام مثلا أن إذا صام الرجل وجاء وقت المغرب ولم يطعم فنام فإنه يجب عليه إيش المواصلة إلى اليوم التالي. فلما شق ذلك نسخ الله لهم ذلك. مثال آخر، الله عز وجل جعل أو أمر وجوبا المسلم أن لا يفر من عشرة، فإذا زادوا على عشرة يجوز له الفرار. ثم لما كان ذلك يشق أنزل الله تعالى الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فصار الواحد ليه اثنين، نوع من التخفيف. أيضا قيام الليل في أول التشريع كان على قول بعض أهل العلم كان واجبا ثم نسخ ونحو ذلك. فهذا نوع من التيسير، نسخ للإيش؟ التيسير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد يكون النسخ ابتلاء تعبدي، إن ربنا يبتلي الناس ليرى منهم الانصياع أو العصيان، الطاعة أو العصيان، وهذا من هذا النوع. مثال تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومن هذا النوع آية الرجم هذه، إن ربنا سبحانه وتعالى يرفعها من القرآن بعد ما نزلت ويبقيها حكما، بحيث أنه يجي بعد زمان يجي ناس يقولوا كيت وكيت وكيت. وأشياء كثيرة جدا الله يفعلها سبحانه وتعالى لحكم والابتلاءات ورحمة ذلك، ليرى من عباده ما يرى. يعني من أكبر الفتن في الدنيا في الحقيقة فتنة المسيح عليه السلام، أنه ولد من إيش؟ من أم بلا أب مثلا، ليرى الله عز وجل من الناس من يتبع الوحي ومن يتبع الهوى وهكذا. فهذا اختبار للناس، وسقط فيه من سقط، ولا يزال إلى يومنا هذا. يعني ليس الأمر قاصرا على الخوارج فحسب، ولكن الأمر لا يزال إلى يومنا هذا موجود في الناس. وإلا كما يعني نأتي عند التعليق عليها، قال: هذا قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم. يعني هذا ثابت في السنة، هذا ثابت في السنة، أمر رجمه وأمر بالرجم ابتداء. هذا دليل يسمى دليل الإيش؟ السنة. ويعني لا يزال الزمان نرى فيه من يضل في هذا الباب، وهو رد السنة، رد السنة. وهذا الذي رد منه الخوارج، رد منه ومن قال بقولهم، يعني رد منه حكم الإيش؟ الرجم، وغير ذلك من الأحكام الشرعية، وغير ذلك من الأحكام الشرعية. قال: وأجمع المسلمون على ذلك، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج، وكذلك أيضا بعض المعتزلة أيضا ردوا حكم الرجم. قال الشيخ الشوكاني في نيل الأوتار، قال: أما الرجم فهو مجمع عليه، قال: أما الرجم فهو مجمع عليه. وذكر الشوكاني يعني في نيل الأوتار، قال: وحكى في البحر عن الخوارج، بحر أحد كتب الأحناف، يعني حكى في البحر عن الخوارج أنه غير واجب، أنه غير واجب. الخوارج يرون أنه لا، هذا مش واجب. وكذلك حكاه عنهم أيضا ابن العربي المالكي رحمه الله، وحكاه أيضا عن بعض المعتزلة، عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه، يعني ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن. هي دي الحجة اللي هم بيظنوا أنها حجة، أنهم يقولون أن الرجم لم يذكر فين؟ في القرآن. وهذا مذهب الخوارج وطائف من المعتزلة، ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا. وإلا أنت تسمع إلى يومنا هذا، بل هذا كثر جدا في أيامنا هذه، كثير من هؤلاء والعياذ بالله يخرجون على الناس وينكرون أحكاما شرعية. ويعني أنا أذكر يعني كان الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه وغفر الله له، كان ممن يتكلم بمثل هذا الكلام، نفي الشفاعة، نفي حكم الرجم نحو ذلك. لماذا؟ لأنه لم يثبت في الإيش؟ في القرآن. وهذا خطأ شنيع جدا. فإذا لم يثبت في القرآن فهو ثابت في الإيش؟ في السنة. وسنذكر على مسامعكم بعض أدلة السنة. والذي لا يحتج بالسنة الصحيحة هذا كافر بالله عز وجل. طبعا لا نقصد تكفير يعني الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه وغفر الله له، إنما نقصد به أن من تقام عليه الحجة في ذلك ويبلغه البيان والحجة أن السنة حجة كالقرآن، فأبى ورد السنة الصحيحة، هذا كافر بالله عز وجل. ولذلك فحدية السنة كحدية القرآن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزمان الذي يخرج على الناس فيه من يقول ما وجدنا في كتاب الله أقررنا أو قبلنا، وما لا نجده فلا يلزمنا ونحو ذلك، وهذا باطل. وإلا من حيث العقل فإنه هو نفسه يصلي مثلا 4 ركعات في الظهر و4 في العشاء و3 في المغرب ونحو ذلك، من أين له ذلك؟ هل ورد في القرآن هذا العدد؟ لم يرد، إنما هذا في السنة وغيره من الأدلة على حدية السنة، على حدية السنة. ونحن في أيامنا هذه نسمع كل يوم حسبنا الله ونعم الوكيل، نسمع أسماء وأشخاص والعياذ بالله ألسنتهم تنطق الكفر والعياذ بالله على الفضائيات وغيره، من الهجوم على ثوابت الدين ويعني أسس العقيدة، ويظنون أن هذه حرية رأي ونحو ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولعلنا إن شاء الله نتناول ذلك في حديث الجمعة إن شاء الله. قال فمن أنكره؟ قال فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية وبالإجماع. فمن أنكره فهو كافر، فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية. السنة القولية والعملية كثيرة، يعني من السنة القولية حتى لو حضرتكم كده اعملوا إشارات للأحاديث، حتى من باب أن يعني لما تراجع الكتاب ما يفوتكش. من السنة القولية طبعا المشتملة كذلك على فعلية، أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قال الثيب الزاني والنفس بالنفس. الثيب الزاني هذا الشاهد من الحديث، أي الثيب أي الذي سبق له الزواج إذا زنى هذا تحل أو يحل دمه بنص هذا الحديث المتفق عليه. وأدلة الأحاديث القولية الفعلية كثيرة جدا وتشتمل أيضا على قولية، منها ما رواه كذلك البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فردد عليه 4 مرات. يعني الرجل يقول نفس العبارة 4 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، حتى أنه في بعض الروايات يأتيه من جهة فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة أخرى، فيقوم الرجل ويأتيه من الجهة الأخرى ويعيد نفس العبارة. قال فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ يعني هل أنت أصابك جنون أو نحو ذلك؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ أحصنت يعني ماذا؟ تزوجت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموا، اذهبوا به فارجموا. هذا حديث متفق عليه وليس البخاري فقط، وبل رواه غير البخاري ومسلم أيضا. وأيضا من الأدلة أيضا على ذلك حديث العسيف، حديث العسيف الأجير الذي كان يعمل عند رجل في بيته فزنى بامرأته، فزنى بامرأته، فلما زنى بامرأته وكان بكرا هذا الشاب، فلما زنى بامرأته حصل نزاع وخصومة بين أهل العسيف الشاب يعني هذا الأجير وبين أهل المرأة في الأمر، فقال بعض الناس لهم على امرأة هذا الرجل آسف على امرأة هذا جلد أو على يعني ابن هذا الرجل جلد أو 100 من الإبل أو 100 من الإبل. فقال النبي فلما كان ذلك فقال أحد يعني الفريقين والله لا نفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضوا عليه الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإبل فرد. ده حكم بغير ما أنزل الله. أما الإبل فرد وأما ولدك للرجل أو أبو الولد قال وأما ولدك فعليه الجلد 100. وفي بعض الروايات والله أعلم تغريب عام. ثم قال يا أنيس لرجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم اغضوا إلى امرأة هذا والرجل الآخر ليزوجته الزانية قال اغضوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فإن اعترفت فارجمها. وهذا حديث متفق عليه أيضا. وأيضا الحديث المشهور جدا أو الحديثين المشهورين جدا في حادثتين. حادثة ماعز الأسلمي رضي الله عنه الذي زنى وكان محصنا أيضا فقال يا رسول الله طهرني من الزنا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ثم لما أقر رجمه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث المرأة الغامدية التي جاءت أيضا وهي حامل وأقرت بالزنا فردها النبي صلى الله عليه وسلم مع وليها إذا وضعت يأتي بها ثم وضعت فردها مرة أخرى حتى تفطم رضيعها فلما رجعت بعد سنتين رجمها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحوادث كلها ثابتة في كتب السنة الصحيحة في حكم الرجم وأنه ثابت بالسنة فضلا عن القرآن الذي نسخ قراءة وبقي حكما. أي نعم. قال فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية وبالإجماع ومن أنكره فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. هنا مع التنبيه على أنه فهو كافر يعني من يكذب بهذا بعينه ويعتقد هذا فهذا كفر بالله عز وجل. وليس معناه أن مثلا الخوارج عندهم هذا موجود عندهم أن لهم في عمومهم كفار لا، وإلا جماهير أهل العلم على أن الخوارج ليسوا بكفار وهو الصحيح، لكن هذا يقصد به المعين. فمن يقول ذلك منهم ويقام عليه الحجة ويصر فهذا كافر بالله عز وجل، وكذلك كل من يقول بذلك فهو كافر بالله عز وجل بعد إقامة الحجة عليه. قال أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه، ولهذا نص عليه هنا فقال الرجم حق. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ردا على المبتدعة الذين ينكرون الرجم من غير علم ومن غير بصيرة لجهلهم وتطفلهم على العلم واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم. هؤلاء لا يعتد بهم ولا ينظر إلى أقوالهم، ربما يأتي جاهل يدعي المعرفة والبحث ويقول هذه فيها خلاف فيقال له وهل كل خلاف يعتد به؟ هناك خلافات ملغاة لا يعتد بها، منها ذلك الخلاف. ولذلك يقول الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قال ليست المسألة ادعاء الخلاف، المسألة مسألة تحقيق وربط بالدليل، فمن خالف الدليل فهو مخصوم ولا عبرة بخلافه ولا يعتد به. والله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال لا نبقى على الخلاف بل نرجع إلى الدليل لقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول.